ونجيب على بعض الأسئلة التي يسأل عنها أصحابها. يقول: هناك رجلين اتفقا أن يتزوج كل واحد منهما أخت الآخر، وقد وافق الأختين وكان هناك فارق في المهر، ما حكم هذا الزواج وهل هو من الشغار؟ أفيدونا. إذا مثلا اشترط بأنه لا يزوجه أخته حتى يزوجه أخته فهذا نكاح باطل، وهو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل وليته الآخر بشرط أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر بينهما. وحتى لو كان هناك مهر واشترط بأنهم لا يزوجه إلا حتى يزوجه فهذا من الشغار المنهي عنه. لكن وهذا نكاح باطل إذا اشترط أنه لا يزوجه بنته حتى يزوجه بنته، أو لا يزوجه أخته حتى يزوجه الآخر أخته، فهذا من الشغار الباطل، هذا من الشغار باطل، والنكاح لا يصح، منهي عنه لأن النهي يقتضي الفساد. لكن لو تقدم أحد إلى أحد فزوجه وقال أزوجك مثلا ولية أختي أو بنتي، وبدا للآخر رغبة بأن يتزوج عند هذا الثاني الذي زوجه من دون شرط ووافق على فلا شيء في هذا، لا حرج في ذلك، لأن الشرط هنا قد انتفى، فلم يشترط في الزواج أن يزوجه الآخر وليته بنته أو أخته، وإنما حصل بينهم اتفاق من دون شرط، فله أن يتزوج. فإذا زوجه أخته أو بنته وبدا للآخر أن يتزوج بنت الآخر أو أخته فهذا جائز، هذا جائز، لأنه لم يشترط في هذا الزواج نكاح ولية الرجل الآخر، وإنما حصل ذلك بالتراضي، حصل هذا بالتراضي وبالموافقة، فلا شيء في ذلك. يقول: نصحت أحد المدخنين فقال اعطني دليل على تحريمه، فقلت له: الله سبحانه وتعالى حلنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولم يقبل، فما جواب مثل هؤلاء الناس والرد عليهم؟ تحريم الدخان هو الذي قال به أئمة الإسلام بعد ظهور هذه الشجرة الخبيثة الملعونة. فمن العجب أنك لو أعطيت البهائم هذه الشجرة فإنها تشمها ولا تأكل منها شيئا، وهذا قد حدثنا به أناس ثقات، ونأسف ونسأل الله العافية أن من الناس من يتلذذ بهذه الشجرة الخبيثة وهي شجرة الدخان. فهذا الدخان لما ظهر في بلاد المسلمين بعد 1000 من الهجرة النبوية أورده أو صدره الكفار أو استخرجه بعض الناس فاستعملوه تدخينا، وبعضهم استعمله كان يستعمله نشوق فيدقه ثم يستنشقه أو يمضغه، كل هذا فيه ضرر على ابن آدم وأضراره كثيرة جدا، ولو سألتم الأطباء عن ذلك والمختصين فإنهم يحذرون منه أشد التحذير. والإسلام جاء بالحفاظ على المال والحفاظ على العقل والحفاظ على الصحة، وهذا الدخان فيه مضار وليس فيه منفعة من المنافع، ليس فيه منفعة من المنافع، ف فذكروا بأن الذي يموت به ملايين في السنين، يعني كل سنة يموت بسبب الدخان ملايين من البشر، لأنه قاتل في النهاية، ومن خاصيته أنه تألفه الشياطين وتحبه وتأنس بصاحبه لأنه خبيث، ولأن الخبث هذا يسري في الدم، والشياطين تحب الخبيث، تحب المحرم، وتفر من هذه الرائحة الكريهة الملائكة، وكذلك بنو آدم فإنهم يتأذون من هذه الرائحة الخبيثة، وتزيد الأثم والجرم إذا دخل المسجد وهو بهذه الرائحة، فإنه يتأذى به من بجواره من المصلين، وتكون له رائحة كريهة. وسبحان الله، هذا الدخان شاهد على صاحبه، حتى إن صاحبه يعرف بسواد الوجه، ويعرف باحتراق الشفتين، ويعرف بكثرة السعال، ويعرف بسواد الأسنان وتآكلها، ويضعف البصر، ففيه كل بلية والعياذ بالله، مع ما فيه من الإثم. والجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، قال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والدخان يورث الخبث في الدم، ويورث الخبث في الأخلاق، ويورث الخبث في القلب. فنسأل الله عز وجل أن يعيدنا ويعيد ذرياتنا منه، وأن يعيد المسلمين ويطهرهم من هذه الخبائث. ثم إنه سلم، ما من أحد يقع فيما في المسكرات أو المخدرات لا يقع فيها إلا من وقع في الدخان قبل ذلك، فإنه باب شر عظيم. فعلينا التوبة والنصح لمن ابتلاهم الله به، وكذلك مراقبة والحفاظ على الصغار، فإنهم قد يغرر بهم، ويظن بعضهم بأن هذا فيه رجولة وفيه فتوة وفيه مثلا استقلالية، فيقع في هذا ثم يندم بعد ذلك ندما لا ينفعه. وما من أحد في نهاية الأمر شرب الدخان تحكمت فيه هذه العادة إلا وندم. ومنهم من يعينه الله ويتوب الله عليه فيخرج منه ويتوب توبة نصوحا قبل موته، ومنهم من يموت على ذلك، حتى إن أحدهم العياذ بالله شاهدوه وقيل له قل لا إله إلا الله، فقال سجارة سجارة، لأنه غلبت عليه هذه العادة، فيموت على عادة سيئة وعلى خاتمة سيئة والعياذ بالله. فالشريعة جاءت بكل خير، وهو مفتر ومخدر وفيه كل شر، اجتمع فيه كل شر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الخمر أم الخبائث، وهو أيضا من هذا الباب، فهو مفتر ومخدر وفيه كل شر. والبهائم كما ذكرنا لكم لا تقرب هذه الشجرة ولا تأكل منها، وهذا قد جربوه، فإنها تشم هذه الشجرة أو ما قطع من هذه الشجرة الخبيثة الملعونة ثم تتركها، لأن الله تبارك وتعالى جعل في غريزة البهائم أنها تتناول ما ينفعها وما يوافق أبدانها، وما تتغذى به، وجعل في غرائزها أنها تجتنب السموم والخبائث. وابن آدم خلقه الله على الفطرة، ابن آدم خلقه الله عز وجل على الفطرة، فالفطرة هي أنه خلقه قابل للحق ولمحبة الطيبات وبغض الخبائث والباطل والمحرمات. والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى الناس بالحفاظ على الفطرة وبتكميلها وببناء الإنسان وبتعليمه وتبليغه ما أنزله الله عليه، فإنه بهذا يكتمل ابن آدم. الفطرة فيه مستعدة للخير ومستعدة لبغض الشر وتركه، ولكنه لا يعلم تفاصيل الخير وتفاصيل الحق وتفاصيل الباطل إلا بوحي من الله. فلذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وخاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول فيه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن صفاته أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث صلى الله عليه وسلم. قال: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم وهي في الدورة الشهرية وهي بحاجة إلى تعلم القرآن؟ أهل العلم في هذه المسألة لهم مذهبان. المذهب الأول بأن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا المذهب هو المذهب الصحيح وهو أصح قولي العلماء، فلها أن تقرأ القرآن يعني غيبا حفظا، أو أن تقرأ في المصحف بحائل، لأن كذلك النفساء لها أن تقرأ القرآن لأن الحيض تطول مدته، فإذا لم تستذكر القرآن فإنها تنساه وتحرم من هذه العبادة تلاوة القرآن. وأما الجنب فقد أجمعوا على أنه لا يجوز للجنب رجلا أو امرأة أن يقرأ القرآن نظرا ولا حفظا. والمذهب الثاني بأنها لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض، وهذا مذهب مرجوح، هذا مذهب مرجوح في مرجوح بما يعارضه من الأدلة العامة، والله أعلم. وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.